بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 59، ونحن ما زلنا في القصيدة 18 التي يرثي بها المتنبي أخت سيف الدولة خولة. وصلنا وكنا قد أنهينا في الحلقة السابقة، الحلقة 58، كنا قد أنهينا البيت 10، والآن سنأخذ 5 أبيات جديدة من البيت 11 إلى البيت 15، وسأقرأ هذه الأبيات ثم أعرج عليها. قال: أرى العراق طويل الليل مذنعيت، فكيف ليل فتى الفتيان في حلبي؟ يظن أن فؤادي غير ملتهب، وأن جم وأن دمع جفوني غير منسكب. بلى وحرمة من كانت مراعية لحرمة المجد والقصاد والأدب، ومن مضت غير موروث خلائقها، وإن مضت يدها موروثة النجب، وهمها في العلا والمجد ناشئة، وهم أترابها في اللهو واللعب. إذن قال أرى المتنبي عن نفسي: العراق طويل الليل، لم يطل ليلي ولكن لم أنم. إذن أرى العراق طويل الليل، يعني الليل هو الليل لكنه صار طويلا بسبب هذا الخبر المحزن، فأنا لا أستطيع النوم، لا أستطيع التوقف عن التفكير بما حدث، ولا أثر ذلك علي من الحزن والهم والغم فيمنعني من النوم، فمنعه إياي من النوم إطالة لليل على المعنى أو المجاز وإن لم يكن حقيقة، لكن الساعة عند المهموم تساوي يوما كاملا، والدقيقة عند المهموم تساوي ساعة أو يوما أيضا كاملا. قال: أرى العراق طويل الليل مذنعيت، والنعي نقل الخبر، ونقل الخبر بالموت لا يكون بشيء آخر. قال: وشبيه أبو العلاء المعري، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، في كل موضع يعني نادي، والبشير عكسه، عكس النعي الذي ينقل خبر الفرح أو الساق كان يكون ولادة، لكن النعي نقل خبر الموت. قال: إذن أرى العراق طويل الليل مذ نعيت إلي، مذ وصل هذا الخبر إلي، فكيف إذا أنا كان الليل علي طويلا، فكيف، هذا استفهام استنكاري يفيد التعجب، فكيف ليل فتى الفتيان في حلبي، ويقصد فتى الفتيان سيف الدولة، ويقصد في حلب لأنه مقره في حلب، ما زال في حلب، الدولة الحمدانية في حلب. إذن فكيف ليل فتى الفتيان في حلبي، فكيف ليل سيف الدولة سيكون إذن إذا كان هذا هو ليلي. طبعا بقول أخوها، بس هو يعني إشارة أيضا أنه أنا ممكن كل ليلة أطول من ليلك يا سيف الدولة، لأنك صحيح أنك أخوها وتجمعكم ويجمعكم الرحم ورابطة الدم، لكنك لم تكن تحبها مثل ما كنت أحبها، ولم يكن قلبك يمتلئ، حتى لو كان كنت أخوها أو كنت أخاها، يمتلئ بهذا الحب مثل ما كان قلبي يمتلئ. طول الليل طبعا عند الشعراء كثيرة، عند المتنبي إذا شئت تجد أبيات كثيرة تحدث عن طول الليل، إما لهم مثل ما وقع هو في هم، بس الهم مبعثه ماذا؟ الحب، الموت، الفراق، الهجر، النوى. ممكن المتنبي قال في قصيدة ليالية: بعد الضائلين شكول طوال وليل العاشقين طويل. ليل العاشقين طويل، قال عن طول الليل للعشق، هذا طول الليل ليس بسبب العشق، بسبب الهم، بسبب الحزن، بسبب خبر الموت. وقال أيضا جرير من قبله، قال: أبدل الليل لا تسري كواكبه أمطال، حتى حسبت النجم أو حتى حسبت النجم حيرانا. إذن قال: أرى العراق طويل الليل مذنعيت، فكيف ليل فتى الفتيان في حلبي. ثم قال في البيت 12: يظن أن فؤادي غير ملتهب، وأن دمع جفوني غير منسكب. يظن يعني أيظن، ويقصد سيف الدولة. طبعا ربما من الذوق لا تقول يعني سيف الدولة هذا الكلام، ليش؟ لأنه هي هو في حال فقد لأخته، وإنت جاي تختبر مشاعرك حقيقية عندهم، لا، هو لا يعنيه في النهاية، أخته ماتت ويعني ذهبت في حال سبيلها، والموت لن يعيدها، والموت أخذها، وكل شيء بعد ذلك لن يعيدها إليه، وبالتالي مش راح يكون هو تنافس في معرفة مشاعرك تجاهها يا متنبي، وانت أيضا تركت سيف الدولة، فمش راح يكون سائل إذا كانت والله مشاعرك إيجابية أم سلبية، وأنه يظن، أنت كيف فصلت أنه يظن؟ يعني في تدخل في الشأن الخاص لسيف الدولة، ولكن أيضا يريد هو ليس تدخل أنا، وأنا أفهم نفسية المتنبي وأعرف ما يقصد المتنبي. يريد أن يقول لسيف الدولة خذ صدق مشاعري، أريد أن أخبرك أنا أنت لم تسأل وربما لا يهمك، بس أنا يهمني أن تعرف كم يهمني موتها، أو كم أهمني موتها، وكم أحزنني، وكم آلمني، وكم أطال ليلي، وكم ثقب فؤادي. قال يظن أن فؤادي غير ملتهب، يعني أن فؤادي مبسوط له الخبر ولم يتأثر ولم أيظن، يعني استفهام استنكار يفيد الإنكار أيضا، يعني لا لم يحدث ذلك، وأن دمع جفوني غير منسكبي، وإني لما تأثرت ولكأنه خبر عادي، وتلقيت الخبر ولم حتى تتحرك دمعة ولم تقف دمعة في عيوني، هل هذا ما يظنه سيف الدولة؟ فأجاب عن البيت الثاني عشر بالبيت الثالث عشر، قال بلى، يعني فعلت، لقد التهب فؤادي، احترق فؤادي لهذا الخبر ولهذه الواقعة ولهذا الحدث، وانسكب دمع جفوني على خدي، لقد بكيت طويلا واحترق فؤادي والتهب، وأضرمت فيه نار الألم والعذاب والهم والحزن بسبب هذا الفقد. بلى، إذن هذا بلى إجابة على السؤال اللي هو أداة الاستفهام في محذوفة في الكلمة الأولى، يظن أيظن، هو قصده يقول أيظن. إذن قال بلى وحرمتي، ثم أقسم، هاي الواو القسم، وحرمتي، ويقصد يعني حرمتي أخته، كانت لها حرمة عندي وعندك، عندك لأنها سلطانة ولأنها أختك فأنت تحميها، وعندي لأنها حبيبة وأنا أيضا كنت أخاف عليها وأحميها وأحاول أن أحميها. بلى وحرمتي، وحرمتي اللي هي أخت سيف الدولة، خولة يعني، من كانت مراعية، هذه التي كانت تراعي لحرمة المجد، يعني كانت ترعى المجد ويعني تسعى نحو المجد، والقصاد، ويقصد نفسه ابتداء، والقصاد كان يقصدونها، وطبعا ما قصد القصاد الذين كانوا يقصدونها لطلب الجدوى أي المال والإغاثة، كما قال في البيت العاشر، ولم ترد حياة بعد تولية ولم تغث داعيا بالويل والحرب، هؤلاء قصاد صحيح الداعين بالويل والحرب قصدوها من أجل أن تغيثهم، لكنهم القصاد في البيت نوع آخر يقصد نوعه، هو لا يدعو على نفسه بالويل والحرب، ولم يكن فقيرا ولم يحتاج أعطاه، كان يحتاج شيء آخر، كان يحتاج قلبها، قال والقصاد ويقصد نفسه، والأدب، وكلمة الأدب رسقت هذا المعنى، إنه غير الفقراء والمساكين اللي في البيت العاشر، هنا الأدباء، وربما كانت أيضا عندها مجلس الأدب كما فعلت مي زيادة في عصرنا هذا، وكما يفعل كثيرون، وكما فعلت ولادة بنت المستكفي، بنت الخليفة المستكفي في الأندلس، إنه كان ربما يكون عندها مجلس الأدب كان يجتمع فيه الأدباء أو كان يجتمع فيه النساء، بس التاريخ لم يقل أنه كان يجتمع فيه رجال، لكن كان لها مجلس يجتمع فيه نساء، وكانت تحدثهم بشعر المتنبي، لأنها كانت عاشقة لشعر المتنبي. إذا قال بلى وحرمتي من كانت مراعية لحرمة المجد، والقصاد يقصد نفسه، والأدب كانت يعني على علم بالأدب والشعر. ثم قال في البيت الرابع عشر ومن مضت، ماتت، ذهبت، رحلت، ومن مضت غير موروث خلائقها، أخلاقها يعني أخلاقها لم تورث، لما ماتت لم يعد أحد في الأخلاق مثلها أو مثلها، إذن أخلاقها لم تورث، يعني لا لم يكتسب أو ليس في من بعدها أو في من بقي على قيد الحياة بعدها من يتصف بأخلاقها العالية، فأخلاقها ليس لها مثيل، فلما ماتت انقطعت هذه الأخلاق فلم تورث. ومن مضت غير موروث خلائقها، وإن مضت يدها موروثة النشب، لكنها أبقت النشب، والنشب قصد المال، إنه ماتت غنية، وماتت غنية وكريمة، لأنه قال يدها، واليد الكناية عن الكرم، إنه كان ظل المال الذي أبقته يعطى للفقراء ويوزع الفقراء، قد يكون عن روحها فعله سيف الدولة، وقد يكون يقصد على التوسع، إنه هي حتى لما ماتت لم تقطع أو لم تقطع بالفقراء والمساكين ولم تحرمهم من عطاياها حتى بعد موتها. إذن قال ومن مضت رحلت غير موروث خلائقها، ما في واحد زيها في الأخلاق، فأخلاقها لم تورث فانتهت بانتهائها وماتت بموتها، وإن مضت يدها، لكنها ورثت مالا، النشب والمال والعرض والأثاث والفلوس والذهب كله موجود، وقد يورث وقد يعطى الفقراء المساكين بعدها، لكن أخلاقها لم تورث لأنه ما في أخلاقها أحد. ومن مضت غير موروث خلائقها، وإن مضت يدها موروثة النشب. ثم قال في البيت الخامس عشر وهمها كان همها غايتها أملها وهمها في العلا والمجد ناشئة وهي صغيرة، كانت إيش همها نحو العلا والمجد، ما كانت تلهو. قال وهم أترابها، وأترابها الصغيرات اللواتي في سنها، الصغيرات اللي كانوا في سنها إيش كانت همهم أو كان همهن، وهم أترابها في اللهو واللعب. هي كان همها في المجد، وهم اللواتي في سنها اللهو واللعب عند لعبة تجدد ظفيرتها، تقف أمام المرأة طويلا، تتزين، تلبس ثوبا جديدا، هيك أترابها كنا يفعل. أما هي فكانت إيش همها في العلا والمجد، وهي صغيرة كمان، ياريت وهي كبيرة معقول أن تتحول الفتاة الصغيرة التي كانت لاهية، فتاة ما مثلا، فتاة ما كانت لاهية في صغرها، طبيعي أن تكون لاهية في صغرها، فتتحول إلى اهتمامات أخرى أهم لما تكبر. هذا ممكن أن يحدث. قال لا، حتى وهي ناشئة كان همها في المجد والعلا. قال وهمها في العلا والمجد ناشئة، وهم أترابها مثيلاتها في السن، وهم أترابها في اللهو واللاعبين. إذا نتوقف عند البيت 15، وإن شاء الله تعالى ألتقيكم في الحلقة القادمة، الحلقة 60 إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.